أوقات كتير مش بنحس بأهمية الأب في حياتنا، ولو حاولنا نتكلم دايماً بيبقى كلام إنشاء قوي. لكن شئت أو أبيت أنت بتعتمد على أبوك في حاجات كتير جداً، وصدقني مش هتحس بأهميته في حياتك إلا لو بعد الشر فقدت أبوك كده زي حالاتي. ساعتها بس هتحس قد إيه هو كان حد مهم جداً في حياتك. وده خلاني أخد بالي من أبويا التاني وأهميته، أبويا السماوي. الترنيمة اللي جاية بتتكلم عن صفات الأب السماوي ده، تعالوا نسمعها مع بعض.